الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم رواية ابن هشام رحمه الله تعالى هو وابن إسحاق صاحب السيرة الأصلية. لازلنا نذكر من أخبار النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه مع اليهود في المدينة. دخول أبي بكر المدارس. في المجلس الماضي تحدثنا عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ومناظرته إياهم مرات وكرات ومناقشته لهم ومناظرته لهم. والآن سنتكلم عن ما حصل أيضا من بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ودخل أبو بكر الصديق بيت المدارس على يهود المدرسة عفوا على يهود، فوجد منهم ناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر من أحبارهم يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاس: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. طبعا هم لا يعترفون بالإنجيل، لكن أبو بكر خرجت منهم. فقال فنحاس يا أبو بكر: والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما تضرع إلينا، وإنا عنه أغنياء، وما هو عنا بغني، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. قال فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا، لأنه سب الله، يعني أبو بكر الصديق هذا سبه الله فضربه، وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك، أي عدو الله. فذهب فنحاس إلى رسول الله فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما، إنه زعم أن الله فقير إليهم وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاس رد عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما بلغ في ذلك من الغضب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. القصة عظيمة فيها عدة تنبيهات. أول شيء التنبيه على انتقاص اليهود لله عز وجل، وأن أمة الإسلام هي أكثر أمة تعظم الله تبارك وتعالى، وهذا إلى اليوم. ففي كتابهم تجد أن الله صارع يعقوب. بعض الناس يستبعد ومعقول يهود يقولون هذا الكلام؟ عندهم أن الله صارع يعقوب ويعقوب صرعه، وعامتهم يفسرونها على المعنى الصريح الصحيح أن الله صارع يعقوب، تعالى الله عما يقولون، وأن الله يبكي تعالى الله، ويندم تعالى الله، ويعني وكلام كثير جدا تعالى الله عما يقولون قولا عظيما. وهذه حقيقة يعني ينبغي أن تكون في أعظم دلائل النبوة، لأن الأمتين اللتين حملتا الكتاب أمة تزعم أن إلهها تجسد وقتل، وأمة تزعم فيه ما تزعم. وأما في الإسلام فجاء التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه تقدس اسمه. هذه الأسماء العظيمة في القرآن. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في جواب الصحيح. الأمر الثاني قول الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء. طيب قد يقول قائل: يعني لماذا ذكر قتل الأنبياء؟ علما أن هذا الرجل بطبيعة الحال لم يكن باشر قتل نبي، وإن كان هم بعد ذلك هذه إشارة من بعيد إلى أنهم سيحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الناس حين يقتلون الأنبياء ماذا يريدون؟ يريدون التخلص من وصاياهم. واليهود كلهم أقروا قتل المسيح فيما يزعمون، ف فقتل الأنبياء هذا ما يفعله أهل الباطل في كل زمان أنهم يعدمون وصاياهم، لأنه النبي لماذا تقتله؟ لأنك ضجرت به، ضاق صدرك، كما حصل مع ابن زكريا لما حرم عليهم بعض الأنكحة، حرم على أحد الملوك نكاح ابنة أخيه أو كذا فقتله الملك يهودي هذا. فلماذا؟ لضاق تضيق صدورهم بالأوامر والنواهي. فهذا هو قتل الأنبياء الذي حتى فهذا قتل الأنبياء الذي يفعله يعني بعض الناس، أنهم يلغون وصايا الأنبياء. هذا إلغاء وصايا الأنبياء في حكم قتلهم، لأن الغاية واحدة، فهذا هو التحريف أيضا. ولهذا المسيح يعني له كلمة في الإنجيل ترى تقول، وهو يخاطب اليهود مقرعا لهم، قال إنكم لتبنون قبور الأنبياء ويتركون وصاياهم. وهذه كلمة شجية تنطبق حتى على كثير من الوثنيين والقبورية في زماننا، أنهم يبنون قبور الأنبياء، يبنون قبور الأولياء ويتركون وصاياهم. اليوم يمكن من أكثر واحد يعبد من دون الله عبد القادر الجيلاني، وعامة من يعبده من الجهمية وما كان جهميا، وهذا يعني معروف حتى لا يمكن لأحد أن يقول في الموضوع قولين أصلا، يعني أنه الرجل يعني كان على عقيدة أهل الإثبات بالنص، فيبنونه ثم يعني يقتلونهم ثم يعبدونهم. ثم ما ذكر الله عز وجل لأبي بكر الصديق، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرة، التصبير. وهذا ما نحتاج إليه في هذه الأيام، أنه أهل الباطل يستخفون أهل الإيمان، يستخفونهم، يحاولون يحملهم على الطيش والسفة، يحاولون يستفزوهم حتى يفقدوا عقولهم، حتى تخرج منهم أمور يتظلمون بها، كما فعل هذا اليهودي، استفز الصديق حتى ضربه الصديق ثم ذهب يتظلم وينفي. وهذا ما تفعله حتى التيارات الليبرالية والعلمانية وغيرها وغيرها وغيرها، دائما يفعل ماذا يفعلون؟ يستفزون أهل الصلاح. فإذا صدر من بعض أهل الصلاح ما يحملهم عليه الغضب والشدة والحمية لله تبارك وتعالى، قالوا انظروا ماذا فعلوا بنا، انظروا إلى هؤلاء المتعنتين، انظروا إلى هؤلاء الذين يقبلون الآخر، انظروا إلى هؤلاء. فالله عز وجل أمر بالصبر والحكمة في التعامل مع هؤلاء، وقال لنا ستسمعون أذى كثيرا، يعني هؤلاء بطبيعتهم هم كفرة، هم حاقدين، هم كذا. فمن البداية هذا الأمر منهم لا يستغرب، فليقع منكم الاتزان والرد بما يدمغ ومراعاة المصلحة. وأيضا انظر إلى حمية الصديق على الله تبارك وتعالى، قال ثم قال فيما قال فانحاص والأحبار معه من يهود، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ها؟ فبئس ما يشترون، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفاسة من العذاب ولهم عذاب أليم، يعني فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يقول الناس علماء وليس بأهل علم، ولم يحملوا على هدى ولا حق، ويحبون أن يقول الناس قد فعلوا. وفي هذا موعظة لنا يعني أهل هذه الملة، ففينا من هو كذلك، من يزين للناس باطل اللي يقال له عالم ويحب أن يحمد بما لم يفعل ويحب أن يثنى عليه، وهذه فتنة عظيمة حقيقة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، الله المستعان. قال ابن إسحاق وكان كردم بن قيس حليفه، كامل بن الأشرف وسام بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاع بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار كانوا يخالطونهم ينتصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم لا تنفقوا أموالكم فإننا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون على ما يكون. فأنزل الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من التوراة التي كان فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله وكان الله بهم عليما. قال ابن إسحاق: وكان رفاع بن زيد بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: أرعينا سمعك حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، أي راعينا سمعك، يعني بلسانهم راعينه يعني اسمع غير مسمع، ويلتقونها فتظنها بالعربية كلمة طبيعية وهي في الواقع كلمة فاجرة. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم عبد الله بن صوري الأعور وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية تلاها عمر على كعب الأحبار وكانت هي سبب إسلامه. قال ابن إسحاق: نطمس نمسحها فنسويها فلا يرى فيها عين ولا أنف ولا فم ولا شيء بما يرى، وكذلك فطمسنا عيونهم المطمس العين، كأنها إشارة إلى الموت الذي ليس بين جفنيه شق، ويقال طمست الكتاب والأثر فلا يرى منه شيء. قال الأخطل واسمه الغواث بن هبيرة ابن الصلت التغلبي: يصف إبلا كلفها ما ذكر وتكليفناها كل طامسة الصوى، شطون ترى حرباؤها يتململ. وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن إسحاق: وحده الصوى صوى، والصوى الأعلام التي يستدل بها على الطرق والمياه. قال ابن إسحاق: يقول مسحت فاستوت بالأرض فليس فيها شيء ناتئ. هذه يعني سبحان الله مسألة الأمر بالبخل، وإلى اليوم سبحان الله تلاحظ أن حربهم على الجمعيات الخيرية وغير ذلك، ودعوة أنه الآن وجدوا دعوة أنه هذا ده تدعم الإرهاب وكذا لما استقوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من حزبوا الأحزاب على رسول الله؟ قال إسحاق: وكان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وقطفان بني قريظة، حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح بن عامر وهوذه بن قيس. فأما وحوح فأبو عمار وهوذه من بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وهل علم الكتاب بالكتاب الأول؟ فسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ومن اتبعه. فأنزل الله فيهم: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني كيف تقول أنه يعني سبحان الله أنه دين المشركين عبادة الأوثان، والتوراة كلها في ذم الأوثان، وإلى اليوم سبحان الله يعني يحبون الوثنيين والبوذيين وغيرهم وغيرهم، ثم يقربون المسلمين. قال ابن هشام: الجبت عند العرب ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، والطاغوت كل ما أضل عن الحق، وجمع الجبت جبوت وجمع الطاغوت طواغيت. قال ابن هشام: وبلغنا عن ابن أبي نجيح قال أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال ابن إسحاق: إلى قولهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال ابن إسحاق: وقال سكين وعدي بن زيد: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. طبعا هذا كذب، هم يعلمون أنه عندهم أصلا، فالله عز وجل رد عليهم أنه لا، أنت يعني شوف أنت عندك أنه داود نزل عليه سليمان، يعني لا تكذب علينا. يعني هم جايين يعني شايفين حتى مستهينين أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل عربي فنضحك عليه، لكن هو في النهاية وحي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أنبياء كثير حتى مذكورين عندهم. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم فقال لهم أما والله إنكم لتعلمون أني من الله إليكم، فقالوا ما نعلم وما نشهد. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك من بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طبعا شوف تلاحظ هذا ترتيب الآيات، جاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أنه هؤلاء أوحي إليهم، ممكن ما عندهم مشكلة. ثم بعد ذلك إيش الأصباط، وهذا يعني ها لأنه موسى الآن برا القصة. شوف موسى مو مذكور لأنه الرد، بعدين وعيسى بدأت من هذا الآن، وعيسى هذا بداية إنكارهم. ثم بدأت الحجة وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، من هنا بدأت الحجة يعني، من هنا بدأت الحجة. اتفاق اليهود على طرح الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين الذين قتل عمرو بن أمية الضمري، فلما خلا بعضهم ببعض قالوا لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن رجل يظهر على البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فانصرف عنهم. فأنزل الله تعالى فيه وفيما أراد هو وقومه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان ابن إضاء وبحرى ابن عمرو وشأث بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم من نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه، يعني شعب الله المختار كقول النصارى. فأنزل الله تعالى فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. حقيقة هذه الآية عظيمة جدا، وكل من يدرس كل من عرف حال اليهود والنصارى سبحان الله يرى ما فيها من العظمة والجلال. اليهود قالوا نحن أبناء الله شعب الله المختار، وتجد في كل التوراة أنهم كفروا فعاقبهم الله، ارتدوا فعاقبهم الله، فكذا يعني تقريبا يمكن في التوراة ما أدري كم مرة ارتدوا عبدوا الأوثان فالله فعل فيهم، والسبي البابلي وكذا وإلى آخره وما فعل بهم فرعون، كل هذا الله عز وجل يذكر أن هذه عقوبات. طيب إذا كنتم تعاقبون على ذنوبكم وتثابون على طاعتكم فما الفرق بينكم وبين غيركم من البشر؟ فأنتم بشر عاديون ممن خلق الله. أما النصارى فالأمر فيهم شنيع، إذ أنهم يرون أنفسهم بمجرد يعني الكاثوليك والأرثوذكس يرون بمجرد أن يغطسون يعمدون خلاص، هذا الآن حالة الخلاص، دخلوا فيها وصاروا أبناء الله وصاروا كذا، وبعض الطقوس مسحة الميرون ومش عارف إيش وإلى آخره، ولولا هذا التعميد. ثم بعد ذلك يتناقضون وعندهم حاجة اسمها سر الاعتراف، إذا أذنب ذنبا يذهب ويعترف للكاهن ثم الكاهن بعد ذلك يرجع ويعمده مرة أخرى. إذا أنت تعترف بتأثير الذنوب أليس كذلك؟ فما فائدة تعميدك أصلا يعني بقضية الخطيئة الأصلية؟ ثم بروتستانت هؤلاء أعوذ بالله، نصارى أمريكا وغيرهم، هؤلاء أسوأ ناس، هؤلاء عندهم حتى لا تحتاج تعميد ولا تسر اعتراف ولا كذا، مجرد ما تؤمن بالمسيح خلاص دائما يعبرون بهذا التعبير الله يقبلك على ما أنت عليه. وهذا سبحان الله يعني أخبث دين هذا الذي هو لا دين في واقع الأمر، مع أنهم يعني يجيدون في الرد على وثنيات الطوائف الأخرى ومشاكلها، ولكنه سبحان الله يعني دينهم هذا فعلا سكر خفيف قليل التكليف كما يقال. قال ابن إسحاق ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى إسلام ورغبهم فيه وحذرهم غير الله وعقوبته فأبوا عليه وكفروا بما جاءهم به. فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة ويعقوب بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريمة لوهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا فقط، وما أنزل الله كتابا بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم قص عليهم خبر موسى وما لقي منهم وانتقاضهم عليه وما ردوا عليه من أمر الله حتى تاهوا في الأرض 40 سنة عقوبة. فهذا حتى تسلية للنبي، يعني هؤلاء فعلوا بموسى ما فعله، فيعني لا يستبعد الله المستعان رجوع يهود في حكم الرجع. وهذه القصة المعروفة العجيبة عجيبة. قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري أنه سمع رجلا من مزينة من أهل العلم يحدث سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما. طبعا في قصة أنه في الإنجيل يعني اختلقت أنه عيسى نفس القصة كانوا يسألونه يختبرونه بأحكام التوراة، يجيبون يقول له: طيب إيش الحكم في هذا؟ لأنه أصلا يعني عيسى وإن كان يهوديا يعني كما يعني ومن نسلهم وكذا، لكن هذا علوم خاصة، يعني هذا مثل نقول فقه حنفي فقه حنبلي، هذا تفاصيل ومو نفس الأمة الإسلامية، يعني أنه الناس يدرسون يعرفون الأحكام فتاوى، لا لا لا شيء خاص ما يعرفه إلا يعني نفس الفيزياء وغير ذلك، يعني حتى ما درس المدارس. وولوه الحكم عليهما فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية والتجبية الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ثم تسود وجوههما ثم يحملون على حمارين وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين فاتبعوه فإنما هو ملك وصدقوه ملك نستفيد منه، وإن هو حكم بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم ويسلبكم. شوف لاحظ وإن حكم بالرجم فهو نبي، هذا الكلمة أن نريد أن نقف عندها وقف، هذا الحكم على شدته لا توافقه الأهواء. يعني الناس اللي ماذا يأتون وماذا يقولون والله هذا الرجم عقوبة ممكن جابها العباسيين جابها الأمويين مع أنه حديث متواتر. طيب هذه أهواء الناس مو مع تشديد العقوبة على الزنا، أهواء الناس مع العكس، خصوصا إذا فشل الزنا في المترفين والأشراف خصوصا الملوك وغيرهم، وهناك من المجانسة بين أهل المعاصي أهل الخمر والزنا ما يجعلهم فيهم حمية على بعضهم البعض. لاحظ الآن الاشتداد على عقوبة الرجم في مثل هذه الأزمنة، لأن الناس أصلا في نفوسهم حمية أني أنا ممكن أقع في هذا الأمر أنا كذا، فتجدهم عندهم نوع من الانتفاض تجاه هذا الموضوع. ليش أنت لك نية تفعل الموضوع؟ ليش زعلان حيل من قصة الرجم؟ يعني من قصة ما حنا نسميه الخيانة الزوجية، وحتى دائما يذكرون الإناث في الموضوع حتى يلين القلوب، علما أن الرجم عقوبة للرجال والنساء معا. حتى مثل أحكام مثل لبس الحرير تحريم، في أحكام حقيقة ما حد له مصلحة فيها، بل بالعكس فيها نوع تشديد كبير جدا. فأتوا فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدرسة. يعني لاحظ الآن هم يغالطونه، هم يعملون له كمين. الرجل لو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كان مؤيد بالوحي لكشفوه بسهولة، خصوصا أنه في النهاية رجل أمي وعربي حتى لو متعلم شوية من هذا أو ذاك، ففي النهاية لما يجتمع عند العلماء الأقحاح سيكشفونه. يعني أنت الآن مثلا كأنك رايح تقدم لجنة في تقدم دكتوراه مثلا أو اختبار مؤذن أو اختبار إمام، لجنة الإمام وكلاس فاهمة يستطيعون يحرجوك بسهولة إذا كنت إنسان من تدارس، وحتى لو كنت دارس وأرادوا أن يحرجوك سيحرجونه. حتى أتى أخبارهم في بيت المدرسة فقال: يا معشر يهود أخرجوا إلي علماءكم. شوف التحدي والقوة. فأخرج له عبد الله بن صوريا قالوا إسحاق قد حدثني بعض أهل قريظة أنهم قد أخرجوا إليهم وإذن مع بن صوري أبا ياسر بن أخطب وهب بن يهودة، فقالوا هؤلاء علماؤنا، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل أمرهم، إلى أن قالوا لعبد الله بن صوري هذا أعلم من بقي بالتوراة. قال ابن هشام من قوله وقد حدثني بعض قريظة إلى أن قال أعلم بقي بالتوراة من قول ابن إسحاق ومن بعده من الحديث الذي قبله، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا، فألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، ألظ يعني شدد عليه وكرم، يقول له يا ابن الصوري أنشدك بالله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم لا يعرفون أنك لنبي مرسل ولكنهم يحسدونك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجد في بني غنم بن مالك بن النجار، ثم كفر بعد ذلك بن صوري وجحد رسالة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق فأنزل الله تعالى فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين آمنوا، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروا من تحريف الحكم عن مواضعه، ثم قالوا حرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه أي الرجم فاحذروه إلى آخر القصة. لهذا ابن عباس يقول من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، لأنه أصلا هذه القصة مشهورة ومفسرين متفقين أن اليهود أخفوا والنبي أظهر هذا، ولاحظ أن الله عز وجل أخبرهم بما قالوه في مجلسه، يعني وهذا أيضا من دلال النبوة. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما في باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتل جميعا. قال وكان ذلك ما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما، يعني هم اللي ثابت عليهم الشهادة باليهود فيها شك، فلما يعني وظهر أن الرجل يحن على المرأة يعني واضح أنه بيناتهم علاقة أصلا، فكان هذا يعني ما جعل الصحابة تطمئن نفوسهم لأنهم فعلا زانيان، ولاحظ أنهم اعتبروا القرينة هنا. قال ابن إسحاق وحدثني صالح بن كيسان عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال لما حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما دعاهم بالتوراة وجلس حبر منهم يتلوها وقد وضع يده على آية الرجم، قال فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر ثم قال هذه يا نبي الله آية الرجم يأبى أن يتلوها عليك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم يا معشر يهود ما دعاكم الله لا ترك حكم الله وهو بأيديكم، قال فقالوا أما والله إنه قد كان فينا يعمل به حتى زنى رجل منا بعد إحصانهم بيوت الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم، ثم زنى رجل بعده فأراد أن يرجم فقالوا لا والله حتى ترجم فلانا، فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية وأماتوا ذكر الرجم والعمل به، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أول من أحيا أمر الله وكتابه وعمل به، ثم أمر برجمهما عند باب مسجده، قال فقال عبد الله بن عمر فكنت في من رجمهما. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية، شوف النبي سعيد ومغتبط قضية أنه أحيا حكم الله، الله يعني أحياء السنة. قال ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها فاحكم بينهم أو أعرض وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إنما أنزلت في الدية بين بني النظير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النظير كان لهم شرف يؤدون الدية كاملة وأن بني قريظة يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء. قال المسحاق فالله أعلم أي ذلك كان، وهذا حتى عند العرب بالجاهلية وحتى إلى اليوم عندنا يقول فلان يأخذ ثأره مربعا ويأخذ ديته مربعة ويأخذ، وهذا من عدل الإسلام سبحان الله الذي خالف فيه الناس ما خالفوا. رغبتهم في فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقال كعب بن أسد وابن الصلوبة وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه. فقالوا له يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وأن إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفونا وأن بيننا وبين بعضنا وبين بعض قومنا خصومة أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. شوف في الاختبار انظر المكر. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب لما صحت الدعوة يعني حين النبي سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو كان عنده فكرة جماعة التألف وجماعة مصلحة الدعوة كان قال لك ما في مشكلة نظلم الناس مصلحة الدعوة عشان يسلم اليهود لكي نتألفهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يتنازل عن حكم الله عن العدل، فكيف من يتنازل عن التوحيد لكي يرضي قوما آخرين ثم ينتظر نصر الله؟ وهذا الآن النبي لو فعل هذا إيش قال؟ قال لك يا أخي يعني ممكن يجيك واحد يقول صر أصولي يقولك لا شوف. وهذه مهمة الآن قضية الانتخابات راح نذكرها. إيش يقول؟ يقولك لا شوف أنت الآن ظلم بعض الأفراد هذا مال وكذا، لكن إذا اليهود دخلوا في الإسلام، إذا هؤلاء اليهود دخلوا في الإسلام إذن هذا سيرجعون إلى الكفر، والكفر مسألته أعظم من مسألة ظلم بعض الناس. إذن بناء عليه صح ولا لا؟ يجيبها أصولية صح ولا لا؟ لكن تعال هل المتيقن أنهم أن النبي فعل هذا سيسلمون؟ غير متيقن، بل احتمالية كذبهم كبيرة. هل يغلب على الظن ذلك؟ في الواقع لا يغلب على الظن. نفس القصة لما يجي بعض الناس يدخل في العملية الديمقراطية يبدأ يقول لك يا أخي هذا ضرورة. طيب أخي هل هذا يقيني أنك ستزيل الشر؟ الغالب على الظن أنك لن تزيل كبير الشر كما هي عامة التجارب الموجودة، على أنهم مفتونين ببعض القوانين وبعض الأمور التي منعوها، فمثل منع الخمر هنا أو كذا، فتجدهم دائما يتكلمون في هذه المواضيع وهذا باب طويل. فأنزل الله فيهم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر منهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وعازر بن أبي عازر وخالد وزيد وإزار بن أبي إزار وأشيع، فسألوا عن من يؤمن به من الرسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم إلينا عفوا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى بن مريم جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا بمن آمن به. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لاحظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش أريح عليه كان من القوة اللي حوله، يعني من الذي اليهود على الأقل يوافقهم أن عيسى مصلوب، هذا أهون عليه، أهون شيء يسكت عن أمر عيسى يسايس صح ولا لا؟ لكن يأجل حتى إذا أتاه النصارى، لكن بالعكس جحد يعني بجهر لهم أنا أؤمن بعيسى. طيب إذا معناته هو أراد أن يداهن النصارى؟ لا، قال لك عيسى بن مريم مو ابن الله ولا هو الله. النصارى اليوم بلا خلاف لا يختلفون عيسى هو الله شخصيا، يعني أنه ابن الله بمعنى أنه إنسان تبناه الله أو ولده الله لاحقا، هذا قول عندهم كفري. فهو ولد الله يعني أقنوم من أقانيم الله اسمه الابن، هذا هو النقطة. ثالث ثلاثة أحد الأقانيم الثلاثة، المسيح هو الله، لهذا ابن تيمية يقول الآيات الثلاثة كلها تعبر عن عقيدة واحدة أصلا. حتى عندهم يعني عقيدة أنه المسيح أدنى من الآب، الابن أدنى من الآب، عند الفرق الثلاثة الموجودة كفر هذا، لكنهم هل له طبيعتين أم طبيعة؟ هذا الخلاف بينهم. فأنت اليوم مثلا لما يكون الناس مختلفين أكثر من 1000 سنة في شخص معين، أو 700 سنة تقريبا، النبي بالقرن السابع الميلادي، 700 سنة في شخصية ولهم أقوال مختلفة، القول أن المسيح رجل صالح عبد من دون الله، هذه بدايات النصارى، بداياتهم قبل عصر المجامع. واليهود قولهم الخبيث معروف فيه. فأنت بلا دراسة وبلا نظر وبلا كذا تجلس تأتي بطروحة لاهوتية متفردة ومعقولة حتى أكثر من كل كلام؟ يعني أنت اليوم النصارى صار لهم 1000 سنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما طلع مارتن لوثر وعدل بعض الأمور، وقصة المسيح هذا ما عدل، يعني تعديلات بسيطة، اعترض على صدق الغفران غلط، اعترض بيد أن تجد مؤيدات ما يقول النبي في كتابه المقدس أن المسيح غير الله وأنه كذا، ودائما نحن المسلمين نحتاج بهذا. متى صرنا نحتاج؟ لما فتحت علينا كتب القوم وطبعت، أو لما المسلمين عاشرهم سنوات وبدأوا يقرأوا كتبهم، فبدأ يجي بعض أفذاذ العلماء وينظر في الكتب ويبدأ يستنبط وفقا لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أمي أصالته، دلالة نبوة واضحة، يعني ما في كلام يعني ما في نقاش حقيقة، يعني الأمر واضح جدا في النبوة. ولاحظ إلى الصبر، يعني أنت الآن شوف كل هذا المكر من اليهود، وقبل مدة كنا نقرأ مكر قريش وكيف كانوا يلفون على النبي، واليهود وكيف الآن، وراح يجي ذكر المنافقين، كل هذا الفرق، والرجل عنده 9 زوجات، يعني حرمه حرمتين بس ممكن يطيرن عقلك، 9 زوجات، يعني أمهات من عاقلات وكذا، لكن في النهاية تبقى امرأة، وأصحاب وحروب وإلى آخره، والرجل عمره حاجة 50 سنة، 40 سنة ما في قيادة، ما في أي شيء، ما في، كيف احتمل كل هذا؟ كيف استطاع أن يغير الدنيا؟ هذا كل وضع استثنائي إعجازي جدا. أنت اليوم بشوية، الآن شوف الناس اليوم، شوف بشوية ضغوطات يسجنونه كبير، يطلعونه مغير نص أقوال، صح ولا لا؟ يروح لبريطانيا لاجه، ولا يروح لكندا، ولا يروح كذا، حادثة حادثتين ثلاثة، ولا ورط غير من إلى، صح ولا لا؟ هذا واقع. أنت ما يجيك شيء وأنت لا أحد يعرفك، ولا أنت رأسا في قومك، ولا أنت الناس كذا، ولا، ومجرد ما الناس تشد عليك شوي رأسا ترتخي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتنازل نهائيا، ماسك. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة والسلام بن مشكم ومالك بن الضيف ورافع بن حريمة، فقال: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن ما عندنا من التوراة، وتشهد أنها من الله حقا؟ البلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإن على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك، حجتهم الغبية لليوم. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن. أشوف الآن العلة من أنهم أصلا غير قادرين على إقامة هذا، واللي بين أيديهم أصلا لا يقيمونه، كذابين. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني يحرفون، فلا تأس على القوم الكافرين. قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النحام بن زيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمر، فقال: يا محمد، أما تعلم مع الله إله غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا في رد الجهمية: ما الله شيء. وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد. قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وكان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافقا، فكان رجال من المسلمين يوادونهما، فأنزل الله تعالى فيهما: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. على قوله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وقال جبل بن أبي قشير وشمويل بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول. فأنزل الله تعالى فيهما: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن هشام: أيان مرساها، متى مرساها؟ قال قيس بن حدادية الخزاعي: فجئت ومخفى السر بيني وبينها لأسألها أيان من سار راجع. وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها منتهاها، وجمعه مراس. قال كميت بن زيد الأسدي: والمصيبين باب ما أخطأ الناس ومرسى قواعد الإسلام. إيه، وهذا البيت في قصيدة له. ومرسى السفينة حيث تنتهي: وحفي على التقديم والتأخير، يسألونك عنها كأنك حفي بهم فتخبرهم بما لا تخبر به غيرهم. والحفي والبر المتعهد، وفي كتاب الله: إنه كان بي حفيا، وجمعه أحفيا. وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة: فإن تسألني عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعد. وهذا البيت في قصيدة له. والحفي أيضا المستحفي عن علم الشيء المبالغ في طلبه. نقفها هنا. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.